نعم. هل يصح للرجل ان يتزوج امرأة وابنه يتزوج بنتها او العكس؟ لا بأس يتزوج انسان امرأة وولده يتزوج بنتها، لا حرج في ذلك. او يتزوج انسان بنتا وولده ياخذ امها، لانها اجنبية من بنتها حرام الان، او اختها او اختها او